بسم الله الرحمن الرحيم. العملية الإعلامية في تركيا خصوصا الدرامية ليست عملية عبثية، إنما هي عملية مدروسة مقننة لها أهداف تريد إيصالها للمشاهد خصوصا المشاهد العربي. وحضرتكم تعرفون أن هناك مثل صيني يقول الصورة عن 1000 كلمة. اليوم حنا نقول لا، الصورة اليوم بمليون كلمة. ليه؟ لأن الرسالة التي تأتيك مثلا من قراءة كتاب تأتيك بعد جهد استغرقه منك في التأمل وفي التفكير وفي التفكيك، لكن الدراما اللي هي المسلسلات والأفلام تعطيك الرسالة دفعة واحدة. وما تصنعه تركيا اليوم هو بالضبط استدعاء للتاريخ بتزييفه وتزويره ثم تجييره لمعركة الحاضر. معركة الحاضر إيش هذه اللي يسعون لها؟ هي استعادة ما يعتقده هؤلاء العثمانيون الجدد أنه كان من ممتلكاتهم أيام الاحتلال العثماني التركي في البلاد العربية. لذلك يغزونك غزوا فكريا بمسلسلاتهم التاريخية المزورة، فيظهرون لك من خلال الدراما التاريخية التركية يقولون لك أن أرطغرل هذا هو من حماكم يا العرب من الصليبيين، متناسين تماما أن آخر معقل من معاقل الصليبيين سقط على يد الظاهر بيبرس حاكم مصر وعلى يد الملك الأشرف من قلاوون حاكم مصر. المقصود أنهم يريدون من خلال الدراما التركية أن يرسخوا في أذهان المشاهد العربي خصوصا المشاهد من فئة الصغار وفئة الشباب أن أرطغرل التركي هو من حماك وخلصك من الصليبيين الغزاة. فهم يريدون ترسيخ عقيدة احتياجك أنت أيها العربي للحكم التركي، ترسيخ يعززونه من خلال قوتهم الناعمة التي تظهر أظهر ما يكون من خلال أعمالهم الدرامية التي تشاهدها ملايين العرب ويتأثرون بها. ومن هنا تعلم لماذا صرف أردوغان والعثمانيين الجدد في تركيا هذه الأموال الطائلة على مسلسل أرطغرل. ولما فاز تفهم الآن لما فاز مسلسل أرطغرل بجائزة الفراشة ليش قال أردوغان أنتم فزتم بجائزة قلوبنا قبل هذه الجائزة. نلتقيكم على خير إن شاء الله.